الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اشهدنا وشهد والدينا والمسلمين اجمعين، امين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح يسن به شهوه لا يخاف الزنا، ويجب على من يخافه ويخاف من لا شهوه له، ويحكم بذلك بغير روعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري سنة 33 بعد الألف، وبلغنا إلى كتاب النكاح، ولم نقرأ كتاب العتق، ولذلك ستكون قراءة كتاب العتق إن شاء الله تعالى، لأن الحضور أكثرهم جدد، يعني لم يحضروا الدروس السابقة، فأحببنا أن نبدأ بكتاب كامله، كتاب النكاح، وإن شاء الله تعالى كتاب العتق في نهاية هذا الدرس إن شاء الله نبين لكم إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم، إما يكون الساعة الخامسة يعني قبل الدرس نأخذ كتاب العتق، وإما بعد الدرس إن شاء الله تعالى، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنأخذ كتاب العتق، إما قبل الدرس وإما بعده، نخبركم إن شاء الله تعالى في نهاية هذا الدرس. ونبدأ هذه الليلة بكتاب النكاح. النكاح سنة، سنة المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والإنسان قدر ما يستطيع يتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما جاء ثلاثة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلة، ثم قالوا في أنفسهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الثاني: أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أعتزل النساء فلا أتزوج. فلما بلغ هذا الكلام، إذ أعلنوه، لما بلغ هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فلا أعتزلهن. فإذا الزواج الأصل فيه أنه سنة، سنة المرسلين، وللنكاح فوائد عظيمة جدا، منها الاستقرار والطمأنينة التي يجدها الإنسان في الزواج سواء كان رجل أو امرأة، منها وجود النسل الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولا يمكن يأتي ولد صالح إلا بالنكاح. وكذلك النكاح هو سنة المرسلين، والنكاح هو يعني أحفظ للإنسان أن يقع في الزنا وفعل الاستمناء وغير ذلك من الأمور، ثم هو متعة جعلها الله تبارك وتعالى للرجال وجعلها للنساء، فيعف الإنسان نفسه سواء كان رجلا أو امرأة. قال هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، ويجب على من يخافه، ويباح لمن لا شهوة له، ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. ذكر أربعة أحكام شرعية للنكاح: الوجوب والتحريم والسنية اللي هي الندب والإباحة، ولم يذكر الكراهة، ولم يذكر الكراهة. وبعض أهل العلم يطبق على النكاح الأحكام الخمسة جميعا، فيقول: يحرم يعني الزواج لمن كان في دار الحرب. لماذا؟ لأنه إذا كان في دار الحرب، يعني في بلد كفار معلنون للحرب على المسلمين، يعني بقاؤه لا أمان له فيه، فيقول يحرم هنا إذا كان يستطيع أن يصبر، يحرم هنا لأنه سيعرض أولاده للسبي أو للقتل أو ما شابه ذلك من الأمور، ويعرض زوجته، فيقول يحرم في حقه هذا. قالوا ويكره لمن يرى أنه لا يستطيع أن ينفق على زوجته أو لا يستطيع أن يعطيها حقها الشرعي أو غير ذلك من الأمور. المهم أنه يضر بالمرأة، أنه يضر بالمرأة. قالوا يكره في حق هذا. قالوا ويجب على من يخاف على نفسه من الزنا، يجب عليه أن يتزوج حتى لا يقع بضد النكاح وهو الزنا والعياذ بالله. قالوا ويستحب لمن يحب الزواج وإن كان لا يخاف على نفسه من الزنا لتقواه لإيمانه لقرب الصالحين منه أو غير ذلك من الأمور. قال ويباح لغير هؤلاء، يباح لغير هؤلاء. فهذه الأحكام الخمسة كلها تصدق على النكاح، والأصل في النكاح الجمع. الأصل في نكحه أي اجتمع معه أو انضم إليه، وهذا الذي يحدث بين الزوجين، وجعلها الله تبارك وتعالى من آياته، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم. نعم، يسن نكاح ذات الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يدك. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع الناس، أن الناس عندما يتزوجون إما أن يبحثوا عن الجمال، وإما أن يبحثوا عن الحسب، وإما أن يبحثوا عن المال، وإما أن يبحثوا عن الدين. هذه عادتنا. قد يكون هناك آخرون يبحثون عن أشياء أخرى، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الغالب، ثم نبه وقال فاظفر بذات الدين، أي عليك بذات الدين، ذات الخلق والدين والالتزام والبيت الطيب، احرص على هذه، لأن الجمال يزول والمال قد يزول. صحيح بعض الناس يقول حتى الدين يمكن يزول، لكن أصعب شيء أن يزول الدين. حتى المال ليس بالضرورة أن يكون عندها مال وأنت تستفيد منه، بل قد تنظر إليك نظرة دونية لأنك تريد مالها أو تحرص على مالها أو غير ذلك من الأمور. والجمال يعتاده الإنسان بعد ذلك، ثم يصير جمال زوجته كجمال غيرها، والحسب كذلك. وإن كان كثير من الناس يبحثون عن هذا الأمر، الحسب والنسب وكذا، إلا إنه كذلك ليس كالدين، فيبقى الدين هو الأصل. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن نكاح ذات الدين. قال الولود، الولود لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. الودود يعني الحبيبة من المودة والمحبة، الولود التي تلد. طيب أنا تولد تزوجها بكر، شلون أعرف أنها ولود؟ قالوا يقاس على أخواتها بنات عمها أمهاتها وهكذا، فيظهر هل هي ولود أو غير ولود. هذا في الغالب، هذا في الغالب. فيقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. قال البكر، يستحب أن تكون بكرا لم تتزوج غيرك حتى لا تقارن بينك وبين زوجها الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن جابر بن عبد الله تزوج، فقال وكان جابر عنده سبع أخوات، فلما مات أبوه رضي الله عنه استشهد في أحد، جابر تزوج ثيبا، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج، فقال بلغني أنك تزوجت. قال نعم يا رسول. قال ثيبا أو بكرا؟ قال ثيبا. قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني لو تزوجت بكرا أفضل لك، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال يا رسول إني عندي أخوات، وأحببت أن تكون امرأة عاقلة تصون أخواتي. فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد من هذا قول النبي هل لا بكرا تلاعبها، يعني يحث على زواج الأبكار بدل الثيبات. قال الحسيبة، الحسيبة أي ذات النسب، وهذا يأتي في الكفاءة في النكاح، هل كفاءة شرط مقبول أو شرط غير مقبول. لكن لا شك الإنسان كلما بحث عن امرأة فيها الكمال، الجمال، المال، الحسب، الدين، حسن الخلق، كلما كان أفضل. قال الأجنبية، طبعا الحسيبة هنا أيضا ممكن يطلق عليها أو نذكر فيها بحديث مشهور عند الناس: تخيروا لنطفكم إن العرق دساس. هذا الحديث باطل ضعيف ضعيف جدا، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مشهور عند الناس. تخيروا لنطفكم إن العرق دساس، لا يثبت أبدا وإن كان مشهورا عند الناس. قال الأجنبية، كلمة أجنبية عندما يطلقها أهل العلم لا يريدون أجنبية يعني تماما، ولكن يريدون ليست قريبة جدا، والقريبة جدا يقولون هي بنت الخال وبنت العم، بنت الخال وبنت العم، هذه يكون قريبة جدا، ابنة خاله أو ابنة عمه، هذه القريبة. وكلما بعد بنت ولد عمي، بنت عمي، بنت ولد خالي، بعيدة هذه تسمى، هذه أجنبية، هذه تعتبر أجنبية. هو بالك إذا كانت من أسرة أخرى أجنبية من بابي أو لا. فقصدهم بالأجنبية إذن هي البعيدة حتى لا تتقل الأمراض الوراثية يقول البعض، وإن كان هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعتبر أجنبية بالنسبة لعلي من هذا الباب، لأنها ليست بنت عمه وإنما بنت ابن عمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عم علي، ففاطمة بنت ابن عمه وليست بنت عمه مباشرة. فمن هذا الباب قد يقال أنها أجنبية بالنسبة لعلي رضي الله عنه لبعد النسب، ليست بنت عم مباشر ولا بنت خال مباشر. قالوا أيضا لأنه ليس بالضرورة أن كل نكاح يستمر، لأنه قد تقع خصومات بين الزوج وزوجه، ممكن أن يعني يختلف في أمور، ممكن لا يتناسب مع بعضهما البعض، كما قال الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم ختم ذلك بقوله سبحانه وتعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. وهذا شيء مشاهد يعني نراه في عالمنا هنا، وأن إذا وقع طلاق خلاص صارت خصومات بين الناس وبين أهله وأهلها. فتصور لو كان أخذ ابنة خالته مثلا ثم تفرق، أخت الأخوات لا تتكلم مع بعض، يعني أمه وأمها خلاص صارت خصومة بينهما، هذه مع ابنها وهذه مع ابنتها، وصارت تقطعت الأرحام. ولذلك استحب كثير من أهل العلم أن يتزوج الرجل من أجنبية بعيدة، حيث أنه لو حصل طلاق، لو حصلت مشاكل، لو حصلت أمور، الأرحام باقية، وإنما هذه أسرة لم توافق هذه الأسرة وانتهى الأمر. من هذا الباب اختار كثير من أهل العلم أن تكون أجنبية أي بعيدة في النسب شيئا ما. نعم. تشتهى. والثاني بغرور من لا تشتهى كعجوز مطبيعة فيجوز بوجهها خاصة. الثالث بغرور الشهادة عليها أو معاملتها فيجوز بوجهها وكذا وكذا كثينا بحاجة. الرابع بغرور حرمة المالية يخطبها. الزواج قال خطبة بكسر الخاء، وخطبة الجمعة بضم الخاء، خطبة، خطبة للجمعة وخطبة للنساء بكسر الخاء. هنا الخامس ضروره إلى نواب معالمه أو به بجزء أو ألد لا يملكها أو يملكها أو كان لا سبب له كعلمي أو كبير أو كان من جزء وله شهوة أو وظيفة غير معالم ومشترك ومقروض وللرجل من دون سبب فيجوز لكل نظر نعم. لما تكلم المؤلف عن النكاح وأحكامه هناك قبل النكاح شيء يسمى الخطبة وأن يتقدم الرجل لخطبة المرأة ثم بعد ذلك يكون النكاح. هذه الخطبة لما كان يشرع له أن يراها فوجد فرصة أن يتكلم عن أحكام النظر مطلقا وهكذا يجري عمل أهل العلم في مثل هذه المسائل. قال يجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى هذا هو الأصل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الأصل أن المسلم يغض بصره عن ما حرم الله تبارك وتعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. ثم قال النظر ثمانية أقسام. الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا. المجبوب هو الذي قطع ذكره المجبوب الذي ليس له ذكر مقطوع ذكره. نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها متصل. هذا الأول لأن الله أمر بغض البصر فلا يجوز لك أن تنظر إلى امرأة أجنبية. أجنبية يعني ليست من محارمك وليست زوجة لك. هذه الأجنبية الأجنبية ليست محرما لك أو أنت محرما لها وليست زوجة لك. والمحارم كما هو معلوم سبع في النسب وسبع في بالرضاع وأربع في المصاهرة. هذه المحارم أو المحرمات عليك ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النساء وسيأتي تفصيلها إن شاء الله عندما يتكلم عن المحرمات من النساء. لكن على يعني طالب أن ذكرنا هنا يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم واحدة؟ سبعة. أمهاتكم بناتكم عماتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم بنات الأخ بنات الأخت. هؤلاء سبع المحرمات مثلهن بالرضاعة. يعني أمك من الرضاعة، أختك من الرضاعة، ابنتك من الرضاعة، عمتك من الرضاعة، خالتك من الرضاعة، ابنة أخيك من الرضاعة، ابنة أختك من الرضاعة. كم العدد؟ 14. طيب 14 امرأة. هؤلاء محرمات عليك. طيب لا يجوز لك أن تزوج واحدة منهن. ثم أربع بالمصاهرة وهي زوجة أبيك وزوجة ابنك. زوجة أبيك وزوجة ابنك محرمات عليك. ثم أم زوجتك وابنة زوجتك. أم زوجتك ابنة زوجتك إذا كانت زوجتك هذه متزوجة واحد قبلك مثلا مطلقة أو أرملة وتزوجتها وعندها بنتها تسمى الربيبة هذه ابنة زوجتك هذه كذلك تحرم عليك. إذن هؤلاء 18 امرأة. ويأتي إن شاء الله عندما نتكلم عن المحرمات أيضا محرمات أخرى كأمهات المؤمنين ولكن هؤلاء محرمات للاحترام احتراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله تبارك حرم على جميع المسلمين أن يتزوجوا أمهات المؤمنين. ثم الملاعنة إذا لاعن الرجل زوجته حرمت عليه إلى الأبد مع أنه ليس محرما لها. فالمهم قال هنا نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الأجنبية. إذا الأجنبية غير هؤلاء 18 هذا كل باقي النساء أجنبيات بالنسبة لك لا يجوز لك أن تنظر إلى واحدة منهن بدون حاجة وسيأتي ذكر الحاجة الآن ما هي الحاجة. المهم النظر للمرأة الأصل غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إذا تغضوا بصرك حتى شعرها لا تنظروا إليه تغضوا بصرك. الثاني النوع الثاني قال ثمانية أقسام. نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة. لأن العجوز يعني لا جناح عليها إن ألقت يعني خمارها عن وجهها أو كذا. لماذا؟ قال لأنها يعني من القواعد، والقواعد لهن أحكام خاصة، فيجوز للقواعد من النساء أن يكشفن وجوههن أو تخرج بعض شعرها أو بعض يدها لأنها لا ترجو النكاح. قال والقبيحة كذلك، قال لأن الأصل في تحريم النظر هو الفتنة، فالقبيحة إذا كانت لا تفتن الإنسان فقال جاز له أن ينظر إلى وجهها. لكن هناك أيضا قاعدة عرفية عند الناس يقول كل ساقط له لاقط، فقد تكون قبيحة عندك ليست قبيحة عند غيرك، فالأصل غض البصر. الثالث نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها، فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة. يعني في باب المعاملات إذا كان مثل واحدة تشهد عند القاضي، مثلا جاءت تشهد عند القاضي، أنت من؟ قالت أنا فلانة بنت فلان. قال طيب أين بطاقتك؟ أعطته البطاقة. قال اكشفي وجهك حتى أتأكد أنت فلانة أو لا. هنا يجوز أن ينظر إليها ليتأكد منها لأنها جاءت تشهد في قضية. وكذلك في الزواج الآن مثلا الذي يعقد الزواج اللي هو المأذون الشرعي الذي يعقد الزواج مثلا، لو قال لها أريني وجهك ليتأكد هل أنت فلانة أو لا، هذه من العقود أيضا، فيجوز له ذلك، فيجوز له ذلك وهو أن يرى وجهها ليتأكد منها في المعاملات بشكل عام أو في الشهادات، إما أن جاءت لتشهد عند القاضي أو جاءت لمعاملة بيع أو شراء مثلا، جاءت تبيع وتشتري وأعطته بطاقتها مثلا، قال من يقول أنت هذه فلان، خاصة إذا كان بدين قرض دين أو ما شابه ذلك من الأمور، يقول لا اكشف وجهك تأكد أنت هي أو لا. وكل علميته على كل حال، لكن الشاهد أنه يجوز أن ينظر إليها، يجوز له أن ينظر إليها يتأكد هي أو لا. الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها. الخطبة لها هو هذا السبب مجيء هذا الكلام هنا، أنه يجوز الإنسان ينظر إلى مخطوبته. إذا خطبت امرأة للزواج يجوز لك أن تنظر إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا نظرت إليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فيجوز للرجل إذا ذهب يخطب امرأة أن تكشف له عن وجهها وينظر إليها، أن ينظر إلى وجهها إذا أراد أن يخطبها. وبعض أهل هنا يقول يجوز للوجه والرقبة واليد والقدم، يجوز الوجه والرقبة واليد والقدم، وينظر إلى قوامها، يعني تخرج مثلا نقول بدون عبات مثلا، في فستان ساتر ثوب ساتر، وتخرج إليه ويراها حتى يرى قوامها، يرى جسمها، ما تلبس طبعا بنطال أو كذا لا، ولكن القصد أنه يرى قوامها، لأن العبات ممكن تغطي، فيراها يرى وجهها يرى يديها. يعني كذلك بعض أهل العلم يعني توسع في مثل هذا الأمر فقال حتى يجوز له أن يرى شعرها، يعني إذا أراد أن يخطبها. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ما ذكره المؤلف فقط، ولا يصل إلى قضية أنه اللي يكون يرى الشعر يرى الساعد يرى الساق، يعني يرون أن يتوسعون في هذا، بس بشرط أن يكون جادا في مقصده، أنه جاي يخطب وجاي يتطمش على بنات الناس وينظر إليهن، وإنما جاء ليخطب فعلا. نعم. الخامس نظره إلى ذوات محارمه. ذوات محارمه مثل من؟ المحارم مثل من؟ الأم، الأخت، العمة، الخالة، قالوها الأخت، بنت الأخ، بنت الأخت. طيب هؤلاء يسمون المحارم، أو المحارم بالرضاعة كما قلنا الحين عندنا 18 امرأة، هؤلاء كلهن محارم. هذه أو هؤلاء المحارم يقول أو بنت تسع، يعني بنية لم تبلغ، بنت لم تبلغ صغيرة طفلة، بنت تسع لم تتجاوز التاسعة، أو أمة مملوكة، أو يملك بعضها، يعني لا يملكها كلها، يملك بعضها من الشراكة في أمة، اثنين اشتروا أمة مثلا عبدة يعني مملوكة، أو كان لا شهوة له كالعنين، العنين لا شهوة له، لا شأن له بالنساء، لغير ذوي الإربة، من غير ذوي الإربة، يعني لا شأن له بالنساء تماما، كعنين وكبير، أو كان مميزا وله شهوة. مميز يعني 6-7 سنين 8 سنين، هذا المميز يعني قبل البلوغ. أو رقيقا غير مبعض، العبد كذلك بالنسبة لسيدته، ومشترك ونظره لسيدته، فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. يعني إذا تجلس أنت مع عمتك خالتك مثلا، طلع شعرها، طلع عينها، طلع ساقها، ما في مانع، أنت من محارمها. مع خالتك نفس الشيء، بنت أخيك، بنت أختك، أختك، وهذا واقع. يعني في بيوتنا مثلا نجلس مع أخواتنا، عماتنا، خالاتنا، بنت أخي، بنت أختي، طيب أمي، يعني تأخذ راحتها في بيتها، تلبس مثلا نصف الكم، لكن ما تلبس ملابس فاتنة أمام ابن أخيها أو ابن أختها أو كذا، وإنما القصد ملابس البيت، ملابس البيت. كذلك قالوا بالنسبة للعبد مع سيدته، له أن ينظر إلى مثلا وجهها أو إلى كفيها أو ساعديها أو ساقيها، العبد مع سيدته في البيت. لماذا؟ قال لأنه يصعب التحرز منه. ولما ذكر الله تبارك وتعالى النساء قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى بلغ أو ما ملكت أيمانهن. فما ملكت يمينه المرأة عبد عندها، له أن ينظر إلى وجهها، ينظر إلى يديها، ينظر إلى ساقيها، هذا من المتسامح فيه من العبد. لكن لا يجوز له طبعا كما يجوز للرجل مع أمته، الرجل مع أمته يجوز أن يجامعها، يجوز أن يراها عارية، لكن العبد مع سيدته لا، فقط ينظر إلى وجهها أو يديها أو قدميها وما شابه ذلك، أو رقبتها وما شابه ذلك من الأمور. وقد جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه شيء من الضعف، وهو أن فاطمة رضي الله عنها لما أهداها النبي عبدا صلى الله عليه وسلم، كان عندها ثوب انغطت رأسها بدت القدمان، وإن غطت القدمين بدا الرأس، فشق عليها ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أخوك ومولاك، يا لا تشدي على نفسك، هذا عبد عندك، لا تشدي على نفسك في هذا الأمر. فالقصد أن هؤلاء يجوز للمرأة أن تكشف لهم وجهها وكفيها وساعدها وما شابه ذلك من الأمور. نعم. السادس نظره للمداواة، هذا بالنسبة للعلاج الضرورة، إذا كان طبيب يريد أن يعالج امرأة مثلا يجوز له أن ينظر إلى عورتها، طبعا الضرورة تقدر بقدرها، لما يجوز يشوف أشياء ما يحتاج إلى رؤيتها، وإنما يكشف فقط على ما يحتاج إلى رؤيته للعلاج والمداوات، فهذا لا بأس به. السابع نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون تسع، ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، ونظر الرجل للرجل ولو أمرد، فيجوز ما بين السرة والركبة، ما عدا ما بين السرة والركبة، يجوز الصدر كل من الركبة تحت اللي هو الساق وانت نازل، هذا كله يجوز أن ينظر إلى أمته المحرمة. كيف أمته المحرمة؟ هي الأصل في الأمة أنها حلال، ما ملكت يمينك، لكن قد تكون هذه الأمة حرام، يكون يعني كانت هذه الأمة لأبيه وأبوه جامعها، لا يجوز له أن يجامعها، صارت محرمة عليه، أو العكس كانت لابنه ثم صارت ملكا له، لا يجوز له أن يجامعها، لا يختلط مال الأب والابن في رحم امرأة واحدة، فيسمونها أمة ملكة لكنها محرمة عليه. أو إنه يعني يملك أختين، واحدة جامعها ما يجوز يجامع الثاني، فيسمونها أمة إيش؟ محرمة، لأنه استباح أختها، فلا يجوز له أن يستبيح الأخت الثانية، فيسمونها أمة محرمة. ولحرة مميزة دون تسع، يعني طفلة صغيرة عمرها 7 سنين 6 سنين 5 سنين، هذه يعني ما بين السرة والركبة جائز، ما في شيء. طيب ما فوق السرة تحت الركبة. طيب قال ونظر المرأة للمرأة، كذلك المرأة الأمر فيه سعة، يعني ذلك مثل امرأة ترضع ولدها أمام النساء، ما في بأس لهذا، لكن ما تلبس ملابس مثيرة، قمصان نوم مدري إيش، هذا تلبسها لزوجها فقط، ما تلبس ملابس مثيرة أمام النساء، لكن القصد أنها لو خرجت ثديها أو خرجت كتفها أو ظهرها أو شيء أمام النساء لا يضر، المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، هذا هو المحرم. وللرجل الأجنبي كذلك، نظر المرأة للرجل الأجنبي، نظر المرأة، يعني المرأة ليست كالرجل، الرجل يعني يحرم عليه أن ينظر إلى المرأة، المرأة لا يحرم عليه أن تنظر إلى الرجل، ليست كالرجل، ليست كالرجل، يعني الرجل تفتنه المرأة، المرأة لا يفتنها الرجل، المرأة لا يفتنها الرجل، ولذلك يجوز المرأة أن تنظر للرجل، لكن لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة. نعم، الله تبارك وتعالى يقول وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، هذا هو الأصل، لكن إذا احتاجت النظر إلى الرجل تنظر إلى الرجل، ما في أي مشكلة أبدا، لكن الرجل يغض بصره عن المرأة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتدت فاطمة بنت قيس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عندها بيت، قال اعتدي عند ابن مكتوم، اعتدي عند ابن مكتوم فإنه رجل أعمى، فإنه رجل أعمى، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند هذا الرجل في بيته، قال إنه رجل أعمى. ففي بعض الزيادات على هذا الحديث أنه قالت أم سلمة، أو عفوا على حديث آخر أن أم سلمة وزينب النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن تستر، فقالت إنه أعمى، دخل ابن مكتوم مرة على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي الاحتجاب، فقالت يا رسول الله إنه أعمى، قال أو عمياوان أنتما، ماشي هو أعمى أنتم عمياء، أنت ما أنت عمياء، أو عمياوان أنتما، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت. ولذلك الصحيح أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، المرأة طبعا بدون شهوة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، بينما الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة. نعم، قال ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، كذلك ولد ابو 7 سنين 8 سنين 9 سنين 6 سنين ينظر يدش البيت يدخل البيت، يعني يشوف المرأة ترضع ولدها ما على شيء، لأن هذا طفل صغير، طفل صغير لم يبلغ. نعم، بشرط أن يكون هذا الطفل ما عنده يعني شهوة، ما إذا كان عنده شهوة يطالع ويخز وهذا لا يقضب الباب هذا. طيب، أما إذا كان طفل لا يبالي بهذه الأمور فإنه لا مانع من تشفيله. قال ونظر الرجل للرجل، كذلك الرجل ينظر للرجل ما بين السرة والركبة يخفى، وما بعد ذلك يظهر، ما في شيء، يعني تقعد بوزار مع الرجال ما في مانع، تجلس بإزار مع الرجال، صدرك مكشوف كله، ظهرك مكشوف كله، ساقاك مكشوفان، ما يضر إن شاء الله تعالى، بين الرجل والرجل. ونظر من دون 7 كل هذا جائز لما يمنع فقط ما بين السرة والركبة. الثامن قال نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة، ونظر من دون 7 فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر، يعني الرجل والمرأة مع زوجته يعني يجوز أن ينظر إلى جميع بدنها عارية، والمرأة كذلك تنظر إلى جميع بدن زوجها عارية، هذا من المباح، كما قال الله تبارك هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع بعض نسائه، اغتسل مع عائشة واغتسل مع ميمونة واغتسل مع أم سلمة صلى الله عليه وآله وسلم، فيجوز للرجل أن يرى جميع بدن زوجته والمرأة ترى جميع بدن زوجها، كل هذا لا بأس به. وكذلك الأمة مع سيدها كذلك ينظر إلى جميع بدنها وتنظر إلى جميع بدنه، وكذلك من كان دون 5 سنوات الطفل الصغير رضيع أو حتى غير الرضيع أبو 4 سنين 5 سنين هذا أيضا لا عورة له، لو عري وتلبسه ويلبس هذا أيضا بابه مفتوح لا عورة له، إذا كان دون 7 وليس له شهوة كذا فهذا أيضا لا عورة له، يجوز جميع رؤية جميع بدنه. نعم، فصل ويحرم أن ترضى بشهوة أو على خوف فرائضها بلا أحد من نعم، قال ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد من ذكرها، يعني بعض الناس عندهم شذوذ ينظر إلى أخته نظر شهوة، خاصة كانت أخته جميلة وهو ما هو مضبوط، طيب أو تلبس ملابس فاتنة أو ما شابه ذاك أمام أخيها أو ضيق أو ما شابه ذاك من الأمور، هنا يحرم نظره إليها، طيب هذه أختي أختك بس أنت نظرتك ما هي شريفة، نظرتك ما هي شريفة، فيمنع من هذا، أو إلى خالته أو إلى عمته أو إلى بنت أخيه أو بنت أخته، خاصة الآن في زماننا هذا والعياذ بالله يعني ما أقول نسمع كثيرا، لكن نسمع أن الخال اعتدى على بنت أخته، أو العم اعتدى على بنت أخيه، أو اعتدى على أخته، والعياذ بالله يحدث بعض الأحيان. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب نظره إليها بشهوة. فأي واحدة من ما سبق لا يجوز له أن ينظر، من المحارم لا يجوز له أن ينظر إليها نظر شهوة، لا إلى عمتي ولا خالتي ولا أخته ولا أمه ولا ابنته ولا بنت أخيه ولا بنت أخته، ما ينظر إليها شهوة، سواء كانت يعني بالنسب أو بالرضاع أو حتى في المصاهرة، أم زوجته، ابنت زوجته، طيب زوجة أبيه، زوجة ابنه، كل هؤلاء صحيح محارم، لكن إذا وصل الأمر أن هذا الإنسان صار ينظر إليها لشهوة أو يخاف أن ينظر إليها، يكف عن هذا النظر حتى لا يقع في الحرام. قال ولمس كنظر وأولى، يعني إذا كان نظره لشهوة لا يجوز، لمسه لشهوة من باب أولى أنه لا يجوز. كذلك لا يجوز أن يلمس أخته لشهوة، يقبلها لشهوة، أو يقبل عمته لشهوة، أو خالت، خاصة أن أحيانا تكون عمتك أصغر منك سنا، أو ابنة أخيك تكون في سنك أو كذا، فإذا كان تقبيل هؤلاء لشهوة هذا لا يجوز أن يلمسها لشهوة، أن يلمس إحدى محارمه لشهوة، لا، يبتعد عن هذا الأمر والله المستعان. نعم. نعم، يعني لا يجوز الإنسان يتلذذ بصوت الأجنبية، يسمعها يسولف معاها كذا وكذا ويتلذذ، لأن بعض النساء صوتها يعني مغري، صوتها يغري بعض النساء، مع أن هناك ما أقول قاعدة علمية، لكن قاعدة عند العوام يقول كل ما صار صوتها حلو صارت جكرة، يقولون، بس ما أدري عن صحة هالكلام هذا عاد يعني، لكن القصد أن إذا الإنسان يتلذذ بالصوت لا يجوز له أن يستمر في الكلام، في كان يتلذذ بهذا الصوت يجب عليه أن يمتنع من سماعه، حتى لو كانت تقرأ القرآن، حتى لو كانت تقرأ القرآن عندك أقول له امتنع، بس لا تقرأ عند القرآن، روح شوف لك حد غيري، لأن بدأ يشعر باللذة ليس من القرآن ولكن اللذة بسماع صوتها، فهنا يمتنع. نعم. نعم، تحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء. طب ما يقصد بالنساء؟ لأن قال خلوة، ويقصد بالمرأة، يقصد عموما يعني، وإلا إذا كانت مجموعة نساء ما صارت خلوة، يعني رجل مع مجموعة نساء هذه ما هي خلوة، ولكن الخلوة رجل مع امرأة، رجل مع، هذه الخلوة لا تجوز، إنسان يحذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ما ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فيحذر، لا يخلو رجل بامرأة ولو كان كما يقول ولو كنت في النساك مثل بناني، لا يخلو رجل بامرأة أبدا. أما إذا كان مع مجموعة نساء أو مع يعني شخص ثالث انتهى الأمر، انتهى الأمر، فقدر ما يستطيع لا يخلو المرأة. وهنا تأتينا مسألة مثلا في المصعد، مثلا خصوصاً الحين مشكلة الآن، يعني تكون مع امرأة لوحدك أو تبي تصعد في امرأة بالأسانسير، هل تركب ولا راح؟ يقول كلها ثواني، يعني الدور اللي بعده أنا أنزل أو هي تنزل أو كذا، واحد ثاني يقول لا بالله اختار الأسانسير طيب قال يعقدها يعني. ولذلك الاحتياط أنك ما تركب مع امرأة لوحدك بالأسانسير، أو إذا هي جريئة مثلا وشافتك الحاكمة وركبت انزل، الحمد لله تأخير 5 دقائق ما يضر، لكنه يعني أبقى لدينك حقيقة، يعني لا تركب مع امرأة لوحدك مرة كبيرة مثل بالسن وما تعرف تذكرها وتتنزل تخليها توقيها، موضوع ثاني، لكن القصد أن كثر ما تقدر لا تخلو مع امرأة، لا تخلو مع امرأة، لأن الشيطان حاضر، والشر قد يأتي منك وقد يأتي منها وقد يأتي منكما، فلذلك الإنسان يحذر من هذا الأمر، والنساء كذلك تحذر من هذا الأمر. نعم. نعم، المعتدة إما أن تكون مطلقة رجعية، وإما أن تكون مطلقة غير رجعية، وإما أن تكون عدة وفاة. طيب، المرأة تعتد إما بطلاق رجعي، وإما بطلاق دائم، وإما بوفاة. هذه عدد النساء وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. فالمعتدة بطلاق رجعي يعني زوجتي طلقتها قلت لها أنت طالق، ثم تعتد الآن، تعتد بثلاث حيضات إن كانت تحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن كانت تحيض تعتد بثلاث قروء، واللائي يئسن من المحيض يعتددن بثلاثة أشهر. طيب، إذا كانت يائسة من ما تحيض عدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض عدتها ثلاث حيضات. طيب، خلال فترة العدة طلقتها، خلال فترة العدة هي زوجتي، ولذلك لا تخرج من البيت، يقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، وما تغطى عني، لماذا؟ ما زالت زوجة لي، صحيح أنا طلقتها لكن هي زوجتي، ما زالت، لو مت ترثني، لو ماتت أرثها. لماذا؟ يقول هي زوجة معلقة، زوجة إيش؟ معلقة. إلى متى؟ إلى نهاية العدة. إذا انقضت العدة بانت، أي انفصلت عنك، طالما أنها ما زالت في العدة فهي ما زالت زوجة لك. إذا كان الأمر كذلك، إذا ما يجوز أن أروح أخطب وحدة مطلقة طلاقا رجعيا، يعني وحدة أحبها مثلا، سمعت أن زوجها طلقها، مو أحبها، يلا ما أحبها، ما يصير أحب زوجة واحد. المهم وحدة طلقت، امرأة صالحة وتقية وزي، وطلقت من زوجها الطلقة الأولى أو الثانية وهي في عدتها، ما يجوز أروح أخطبها. لماذا؟ امرأة متزوجة ذات زوج، إذا انتهت عدتها خرجت من ذمة زوجها، طالما أنها في العدة فهي ما زالت زوجة. شلون تخطب واحدة متزوجة؟ ما يصير تخطب امرأة متزوجة. فإذا المعتدة من طلاق رجعي سواء كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية لا تجوز خطبتها بحال من الأحوال. لماذا؟ زوجة، زوجة الغير. طيب، البائن البينون بينونتان، بينون صغرى وبينون كبرى. البينون الكبرى هو إذا طلقها الطلقة الثالثة، طلقها الأولى ورجعها، طلقها الثانية ورجعها، طلقها الثالثة، ما يقدر يرجعها، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها الثالثة بانت منه، هذه الآن حتى لو مات لا ترثه، ولو ماتت لا يرثها. لماذا؟ بانت منه، فصلت منه بالطلاق الثالث، فهذه بينونة كبرى، يسمونها بينونة كبرى. كذلك هناك بينونة صغرى، مثل طلقها وانتهت عدتها، إذا انتهت عدتها بانت منه بينونة صغرى، يقدر تزوجها لكن شنو؟ بعقد جديد ومهر جديد ونفس الأول، لكن اللي ثلاث لا، لازم تزوج واحد غيره. هذا الفرق بين الكبرى والصغرى. الأمر الثالث أو الطلاق البائن كذلك، إذا طلقها قبل الدخول، عقد عليها وقال له أبوها زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسولي وعلى المهر المسمى بيننا، قال قبل، تم الزواج؟ أسألكم، تم الزواج؟ تم الزواج. بعد يومين اتصل على العمة قال عمي بنتك طالق، أو اتصل عليها قال لها أنت طالق، لا دخل ولا جلس معاها ولا خرج معها، هذه يسمونها طلاق قبل الدخول، يسمونها طلاق قبل الدخول. هذه كذلك ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فهذه ليست لها عدة. هذه أيضا تبين بينونة صغرى، وكذلك تبين بينونة صغرى إذا طلقها القاضي، ويسمون الطلاق للضرر، اشتكت ما يصلي، يؤذيني، يضربني، لا ينفق علي، المهم مجنون، ذكرت أسبابا مقنعة للقاضي فأمره القاضي أن يطلقها، يسمى طلاق القاضي، يسمى طلاق القاضي، تبين منه كذلك بينونة صغرى. الرابع إذا كان فسخ، إذا كان شو اسمه، بخلع، البعض يسميه طلاق خلع، المرأة هي ما تبي زوجها، قالت لفلان أنا، قالت كم أمهرتني، قال 5000، لا تفضل هذا 5000 فكني منك، ما أبي أعيش معك، ما أبي أعيش معك، خلاص ماني مرتاح لك، أنا شيء ما فيك شيء، أكرهك، ما حبيتك، ما ارتحت معك. يعني أحيانا يكون الرجل هو إذا ما حب المرأة يقولها طالق، طيب المرأة ما حبت الرجل ما تقدر تقول له طالق، لأنه هو اللي دافع المهارة، هو اللي بادل، هو اللي أثث الشقة، هو اللي كل شيء عليه. طيب إذا هي ما تبي ترجع له مهرة. فالمهم خالعته وطلع، أو كان فسخ مثلا، واحد تزوج واحد بيطلع تختبر الرضاع، هذا فسخ، أو تزوجها وارتدت، فسخ، هذا يسمونه فسخ للنكاح. فالمهم هذا كله بينونة صغرى، هذا كله بينونة صغرى تبين منه. البائن بينونة كبرى يجوز أن يخطبها تعريضا وليس تصريحا، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني مثلا بانت من زوجها بينونة كبرى، طلقها الثالثة، وهذا سمع أن زوجها طلقها الثالثة، أو مات زوجها، يعني حتى المعتدة من وفاة مات زوجها، أو طلقها وانتهت، إذا انتهت عدتها أمر ثاني خلاص. طيب طلقها الطلقة الثالثة، أو خالعها، أو خالعته عفوا، أو فسخ، يأتيها إذا تعتد فيأتيها يقول لها إذا انتهت عدتك ذكريني. هذا ما يقول لها بخطبت، لا ما يصرح. وإذا قال الله تبارك وتعالى جنا عليك فيما عرضتم، تعريض، أنا قاعد أدور لي مرة، ودي ألقى مرة مثلك، زين والله مثلك ما تفوت، يعني يعطيها كلمات إيحاء إن ودي تزوجها، لكن ما يقول لها أبخطبك أو بصريح العبارة، وإنما إيحاءات. نعم يقول ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن، سواء كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى، لا التعريض، التعريض جائز يعني. طيب إلا بخطبة الرجعية، لا تصريح ولا تعريض، الرجعية لماذا؟ زوجة معلقة. نعم نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ما يجوز تروح تدري أن صديقك أو أي رجل مسلم، بل حتى لو كافر ما تخطب على خطبته، هو خاطب، تروح أنت تتحرش وتخطب بعد، هذا لا يجوز. لكن قال أهل العلم متى يجوز؟ طبعا لا يجوز إذا يعني أجيب يعني عطوه، أما إذا ما عطوه الأمر في سعة، يعني تقدم لهم زيد، تقدم لي مريم، قال لهم أنا والله ودي أتزوج بنتكم مريم وكذا وكذا، قال عطنا فرصة نسأل عنك، هذا الحين ما عطوه بعد، فهذا يجوز لك أن تروح تخطب بعد، قطح بالك ما يضر. طيب واحد ثالث يروح ما في مشكلة، والبنت تتخير هذا أو هذا أو هذا، لكن إذا قالوا له تم خلاص وافقنا عليك، بس خلينا نشوف متى نحدد موعد العقد، هنا أجيب، هنا إيش، هنا لا يجوز لك أن تخطب على خطبته لأنه أجيب، أما قبل الإجابة فالأمر في هذا واسع. ولذلك فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خطبني أبو جهم وخطبني معاوية، يعني كانت تقول له ايش رايك أخذ هذا أو هذا، خطبوها، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم منه أول والثاني شلون يتقدم والأول متقدم، أبدا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل نصحها، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا ينزل عصاه من يده، يعني يضرب النساء قالوا. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجي أسامة، خطب لها ثالث النبي صلى الله عليه وسلم، قال تزوجي أسامة، فخطب لها ثالثا، لماذا؟ أنها ما أجابت أحدا منهم، فإذا كان ما في إجابة فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، تقدمت ما يضر، لكن إذا علمت أنهم عطوه وافقوا عليه لا تتدخل أبدا حتى يتم النكاح أو ينفصل، ثم بعد ذلك تتقدم أنت، أما إذا كان مجرد عرض لا بأس. ويذكر أهل السير أن امرأة من أهل اليمن معروفة بجمالها وعقلها ونسبها ورزانتها، مره كما يقولون. طيب وتوفي زوجها، فعمر بن الخطاب دعا جرير بن عبد الله، جرير من أهل اليمن، فقال له: تعرف فلانة؟ معروفة هي في أهل اليمن. قال: نعم. قال: اذهب واخطبها لي. يقول عمر: أبيها، أتزوجها، اخطبها لي. فقال جرير: أبشر. قبل أن يذهب جرير جاءه عبد الرحمن بن عوف، ما يدري. قال جرير: قال نعم، سمعت أنك تروح لها، اخطب لي فلانة، نفس المرة. قال جرير: تب. قبل أن يخرج المدينة جاءه المغيرة بن شعبة، قال: اخطب لي فلانة، مطلوبة المرة، هذه المرة صالحة سنعة. قال: اخطب لي فلانة. قال: تب. ثلاثة الحين يبونها. فلما ذهب إلى اليمن دخل عليها فقال لها: خطبك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة وأنا الرابع. قالوا: أنا الرابع. قالت: أريدك أنت. رجع متزوجها جرير. فالقصد أن طالما أنه لم يعطى الرجل، لم يوافق عليه، فإنه لا مانع من الخطبة على خطبته. أما إذا أجيب فإنه لا يجوز إنسان أن يتقدم ويخطب على خطبته. إذن نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والأسئلة بعد الأذان إن شاء الله تعالى. طيب، إن شاء الله تعالى بالنسبة لدرس كتاب العتق الذي يعني لم نقرأه، إن شاء الله تعالى الأربعاء القادم بعد درس بعد صلاة العشاء، الأربعاء القادم بعد صلاة العشاء. اللي بيحضر حياه الله. من اللي عنده سؤال؟ سامح. غير مسلمة؟ إيه نعم، يعني هو يمتنع من النكاح حتى نتأكد من براءة الرحم، حتى يتأكد من براءة الرحم. إيه نعم، إيه نعم، نعم. تفضل. رجل تزوج المرأة الأولى، المرأة الثانية بنت اختها مع بعض اثنين على ذمته، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها. فإذا بنت اختها يعني خالتها تصير، لا يجوز أن يجمع بين البنت وخالتها. إيه أصلا مو يطلقها. الثانية عقدها مو صحيح، سموا نكاح شبهة. الثانية يوم تزوجها ما صح العقد، سمى نكاح شبهة، لازم ينفصل عنها الآن بدون طلاق. عياله يسمون نكاح شبهة. بس سلم لي على الشيخ اللي عقد لهم، يعني الدايخ هذا شلون. نعم. سم طلق طلقة أولى إذا رجعت مات قلت إيه طلقها طلقة بعد ذلك رجعها في عقد جديد. ما يصير عقد جديد يعني انتهت عدتها. يقول انتهت عدتها اي الشيء يسمونه الهدم في النكاح. يقول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح باحسان. فاذا طلقها مرتين يجوز له ان يراجعها، فإن طلقها الثالثة فالله تبارك وتعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع يعقد عليها مرة ثانية. كم له؟ هم طلقة واحدة ولا له ثلاث من جديد؟ قالوا يهدم. يهدم يعني له ثلاث من جديد. لكن اختلفوا في قضية لو طلقها طلقة الأولى وترك حتى انقضت عدتها ثم عقد عليها عقد جديد، هل له ثلاث من جديد ولا له اثنتان؟ الأكثر أنه له طلقتان فقط. على كل حال هذا سيأتينا في كتاب الطلاق. أول شيء تزوجت بعدين طلق، صبر شوي عجل. نعم. حديث تزوج الولود ما حكم الزواج من التي لا تلد؟ جائز. يقول: ما حكم الزواج من التي لا تلد؟ يعني عاقر، امرأة عقيم عاقر، جائز ما فيه شيء. يعني بالعكس يستحب للإنسان يتزوج هؤلاء النساء حتى لا يجلسن هكذا بدون زواج، خاصة إذا كانت يعني بلغت سن يعني لا يتزوجها أحد ولا فين يتزوجها، لكن تكون ثانية أو ثالثة أو رابعة ويتزوج أخرى تكون يعني تنجب له، لكن يجوز يتزوجها بالعكس، يستحب الستر على هذه المرأة. أين في مكتوب؟ يلا لا سؤال مكتوب خلنا نبدأ فيه بعدين. هل الخلع بينونة صغرى وهل يعتبر طلاقا، وهل يجوز لهما أن يتزوج مرة أخرى كذلك المرتدة والمطلقة طلاق القاضي؟ هذا كله إن شاء الله تعالى لا تستعجلون عليه، إن شاء الله كتاب الطلاق سنفصل فيه بالكامل إن شاء الله تعالى. سب سيأتينا إن شاء الله في الطلاق، عندما نتكلم في الطلاق هي مسألة خلافية بين أهل العلم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القرء هو الحيض أو الطهر من الحيض؟ الفرق بينهم سبعة أيام تقريبا، يعني متى تنتهي العدة، بحيضها أو بطهرها من حيضها؟ مسألة تحتمل إن شاء الله، صراحة نتكلم عنها في كتاب الطلاق. يصير واحد يجمع بين بنات العم ما في بس، يأخذ بنتي عم بنتي خال ما في بس إن شاء الله تعالى، يأخذ البنت وبنت عمها ما يضر إن شاء الله تعالى، بس ما يأخذ البنت وخالتها، البنت وعمتها، أو البنت وبنت خالتها لأن هي خالتها في النهاية يعني، لكن إذا بنت وبنت عمها ما في مانع. وجوز الأخوات يأخذ أختين لكن مو مع بعض، يأخذ هذه فإن طلقها أو ماتت أخذ أختها ما في مانع. عثمان تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي تزوج أختها أم كلثوم، لكن لا يجمع بينهما، لا يجمع بينهما. نعم، وكذلك البنت خالتها، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج فاطمة رضي الله عنها، فلما توفيت تزوج بنت أختها وهي أمامة بنت زينب، زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن ما جمع بينهما في وقت واحد. أما البنت وبنت عمها ما يضر إن شاء الله تعالى أبدا. إيه نعم، الزواج بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف، ما معنى إلا ما قد سلف يعني اللي سويته قبل ما تطلع الأحكام. لا بس ينفصلون على طول، يقال اختر إحداهما، مثل اللي عنده أكثر من أربع مثلا، طيب واحد متزوج خمس، شفت هذا الأفريقي اللي متزوج 40 من شافه في أفريقي صح؟ هندي بعد إيه متزوج 40 وحدة، هذا ما أسلم. لو أسلم هذا مثلا يقال لا اختر أربع، يختار أربع والباقي كلهن يفسخ عقدهن خلاص، فحد أربع بقر. كذلك إذا جمع بين أختين يقال من الثانية؟ الأولى هي زوجتك، الثانية مين زوجتك؟ مثل زواج المحارم، يعني لو واحد كافر متزوج أخته، خاصة المجوس عندهم يتزوج أخته، يتزوج أمه ما عنده مشكلة، فلو أسلم هذا الإنسان يقال فارقها خلاص، ما يجوز، أنت الآن مسلم ما يجوز لك تزوج أختك أو أمك وهكذا. إيه لحظة في غيرك نبي له ما سألوا، يا تفضل. أنجبت ما ينجب الرجل إيه بعدها إيه ينفسخ النكاح، يقول واحد تزوج وطلع، هذا صار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء رجل مع امرأة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله يعني أنا زوجت زوجتي وكذا، ثم جاءت هذه وتقول إنها أرضعتنا، يوم رضعتكم اثنينكم الزوج زوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل فارقها، فمره أن يفارقها فيفارق لكن الأولاد ينسبون إليه عياله، لكن يفارقها مباشرة خلاص تصير سخته الآن، وضح؟ ما يحتاج يطلق لأن العقد مو صحيح أصلا، يسمونه نكاح شبهة، ما يحتاج يطلقها، يفصل بينهم القاضي، يفسخ العقد، فسخ العقد يسمى، واضح؟ هنا سم واحد تزوج مرأة غير مسلمة، غير مسلمة يعمل المأذون، نعم هذه المرأة غير، يقول تزوج امرأة غير مسلمة فكيف يكون؟ ينظر إذا كانت يهودية أو نصرانية الزواج صحيح، أما إذا كانت بوذية أو هندوسية أو مجوسية أو ملحدة أو كذا العقد باطل، هذا زنا ليس زواج، الزواج يهودية أو نصرانية. الله تبارك وتعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ما يحتاج مأذون، واحد بس لازم يوثق العقد بالمحكمة. أدري في عقد زواج؟ ما يعني يتزوج واحد بالكويت ولا برا؟ بالكويت أو برا؟ لا إذا بالكويت، إذا بالكويت لازم يوثق العقد بالمحكمة. برا إيه؟ خلاص لما يجي الكويت يوثق العقد، لازم يوثق العقد، لأن باكر لو حملت منه قال هذه مو زوجتي، هذا مو ولدي، من يقدر يمسكه؟ العقد، وما يقبل، لازم عقد حتى ما يصير تلاعب. اي لا يوثق بالمحكمة هناك عندهم، عندهم اي عندهم كل واحد، بس يروح هناك عندهم بالبلدية، عندهم بلدية هناك يسمونها عقد مدني، يروح هناك البلدية يوثق العقد، ولازم وليها موجود ومهار نفس الزواج، نفس المسلم، نفس المسلم. اي نعم. ارفع صوتك شوي سعدو. اي اذا كانت ممن يحيض، اذا كانت ممن يحيض فثلاث حيضات، اما اذا كانت ما تحيض هي اصلا ما تولدها ما تحمل، اللي ما تحيض ما تحمل، فهذه تعتد ثلاث اشهر، بس اللي تحيض هي اللي تحمل، فاذا تعتد ثلاثه قروء، لما وحده اللي براءه الرحم تصير لحق الزوج، لان يعطيه فرصه انه يمكن يغير رايه يرجعها او شيء. مو زواج هذا، هي يهودية ولا مسلمة؟ مو مسلمة. طيب فارقت يهوديا، حيضة واحدة، حيضة واحدة، المهم أنه نتأكد من براءة الرحم. سم إذا ما أعطوه يجوز، يقول هاي جالس تقدم، إذا علمت أن صاحبي متقدم حقها، إذا ما قالوا له تم يجوز التقدم. ما أسمع. هو الأفضل طبعا أنك ما تتقدم، لا تخرب عليه، لكن ما تأثم، الأفضل أنك ما تتقدم، لكن لو تقدمت ما عليك شيء.